عذرا أنا أطلت، ولكن تذكروا حال بني إسرائيل. الإمام الأعمش رحمه الله مر على يهود يعملون في مهنة وضيعة، فقال انظروا ما فعلت المعصية بأبناء الأنبياء. الله عز وجل سلط على بني إسرائيل بخت نصر، وهذه المذكورة المشار إليها في مقدمة سورة الإسراء، في بداية سورة الإسراء. قال انظروا ما فعلت المعصية بأبناء الأنبياء. انتبه، الألمان في يوم من الأيام كانوا شعب قاهر، والعرق الآري والعرق الآري، وجماعة هتلر وجماعة هتلر، وعملوا محارق باليهود، ولا خايف وقوي ومش عارف ايش. ثم في بيوم من الأيام، يعني لما دخل الحلفاء ربع أمريكا وروسيا، ايش سووا فيهم؟ عطوا أوامر باغتصاب النساء، يعني عموم الألمانيات اغتصبن أصلا، يعني اقرأوا كتاب وجاء الجنود. يعني اصلا يعني حتى انه كثير من الالمانيات حملنا من السفاح وانجبنا اولادا سودا، وكان الزواج بالسود ممنوع يعني، فكان يعرف ان هذا يعني. حتى قال بعض الجنود الاوروبيين، قال يعني لم يستلزم الامر، يعني لكي نذل الرجل الالماني احتجنا مدة طويلة. قال واما المرأة الالمانية فلم يحتج سوى قطع من الخبز وغير ذلك، لان كان يكن جائعات وكذا، فكانوا يذلونها. والامريكان ما قصروا، يعني اضربوا حتى الحلفاء، مسخروا حتى الحلفاء، اغتصبوا فرنسيات وهولنديات والأمريكان بالفعل داسوا على الأوروبيين، داسوهم أهانوهم. وإلى اليوم الأوروبيين فيهم رعب من اسم الجندي الأمريكي، إلى اليوم لا يغرك منظرهم هذا. وميركل تقف بذل وتشكر ترامب على جهود أمريكا. أمريكا إيش سوت فيهم؟ أذلتهم، أهانتهم لما دخلت إلى الحلفاء. انظر ما ما ما ما ما, ما يفعل الأمر بالناس. اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. العزوة الذل بيد الله، يعز من يشاء ويذل من يشاء. انتبهوا لهذا. الله المستعان.